يا حورة مرة نصيح مرة نصيح يا حورة مرة نصيح يا حسين ما ننسى الضلع يا حسين ما ننسى الضلع عند يوم المنية عاشور الذكر بلع مرة نصيح مرة نصيح بيك اختي مو ابدي بضم الحسن لخادم الزهراء الاستاذ الموقر احمد الهلماوي سيني لك وعدي بيك اختي مو ابدي بضم الحسن ما ساوم بدمك وما انسى ظل عمك حد الجفاه أبكي لك مرة وأبكي على الزمرة بعيون ذن وانطر محرمها وانصب مآتمها طول الزمان الله هيا نسمي النبي وآيات المودة وهيا ننسى كربلة باب الله نقصده حبنا العين مرة نصيح يا حورة الله مرة نصيح يا زهرة مرة نصيح يا حورة يا حسين ما ننسى يا حسين ما ننسى طلع عند يوم عاشور عيد صوتك صوتك شباب يا حسين ما بس عليك اسود والطم لطم محتد فوق الصدور وامك تحز منه وتلم دامعنا بجبهة الطهور الله الله ومن نطمع عليها ونذكر مآسيها من ننتظر تحضر يا مولانا ومن تلطم ويانا عاشور واحد بالسنة ما يشفي غليلي عاشور واحد بالسنة ما يشفي غليلي وعاشور ثاني الفاطمة سويت بدليلي عاشور ثاني الفاطمة الله وبكل بيت عاشور يا حسين ما ننسى حد يوم المنية عاشور حد كربلاء عاشور قالوا لك يلا يلا يا حسين ما ننسى حد يوم المنية عاشور حد اقسم يا ابو العترة بعين امك الحمرة لو انولي الله الله ويا الدفع امك ويا سفك دمك وخانب عليك اخضع لو جسمي يتقطع انا وهلي الله يا حسين نقسم بالضلع والزهرة الشريفة ما يوم تبرد بالقلب جمرات السقيفة يا حسين نقسم بالضلع والزهرة الشريفة ما يوم تبرد بالقلب جمرات السقيفة إن شاء الله هم ما شاء مرة نصيح يا زهرة أعيدها إن شاء الله يا حسين ما ننسى يا حسين ما ننسى الضلع اليوم الوليه عاشوق النجمه وعاشوق هلا بيك فدوه فدوه يا حسين ما ننسى الضلع ليله الشهاده عاشوق النجمه وعاشوق والله كثر تبكي وكف دمعتك لو ظل بشر يحكي وقال اش كثر تبكي وكف دمعتك فعيدك الزهرة لها تعزية ومو مرة يومية وضفة وتك الله الله أروح التهب ذاتك وضم كل رواياتك وضم جبهتك احنا خلينا جدتنا تحمينا نبكي احنا خلينا جدتنا تحمينا مو جدتك الله يا نبكي لها خلينا جدتنا تحمينا مو جدتك الله الزهرة رادت لينقر لحسين الولاية كل يوم يذكرها ويون مو بس هالرواية وعيش بهاي الأجواء مرة نصيح يا زهرة الله وعيش بهاي الأجواء مرة نصيح يا زهرة يا حسين ما ننسى الضلع للضلع لتهشم ودم الجنين الأمك صبح عاشر هوي الفجر باكر طبر الجبين الله الله أهمنا احنا نقصدها من الصبح عدها يوم أربعين يوم أربعين يوم مرقدك هي يا مرقدك هي كل ليلة لطمية أعدها وينك الله ونذور ديج الخيم ونحس الزهرة بيها والطوف عالتل وتحس زوارك بديها وتسجل بالأسماء مرة نصير الله مرة نصيح يا زهرة مرة نصيح عيد الدعاء الله الله هذا الدمع ولها للضلع لتهشم ودم الجبين لأمك صبح عاشر ويا الفجر باكر طبر الجبين نقصدها من الصبح عدها يوم أربعين يوم أربعين اسمك هي كل يلا لطمية عدها وني الله ونزور ذيج الخيم وكنحس الزهرة بيها وتطوف عالتل وتحس زوارك بديها وتسجل